حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فنفى الله عز وجل عنهم الإيمان حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ذكره المؤلف قد سبق بباب مسألة طاعة العلماء في والأمراء فيما حرم الله عز وجل، طاعة العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله سبحانه أو تحريم ما أحل الله سبحانه وتعالى. فكان الباب الأول متعلق بفئة خاصة من جهة الطاعة، ونعلم جميعا أن من أنواع الشرك شرك الطاعة، من أنواع الشرك شرك الطاعة. فعق بعد هذا الباب بهذا الباب الأعظم، وهو باب أن الحكم لله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالدين كله لله، والحكم كله لله سبحانه وتعالى، إن الحكم إلا لله. ولا شك أن من جعل مع الله حاكما ومشرعا أنه قد أشرك بالله سبحانه وتعالى في هذا التوحيد، توحيد الحاكمية، وما يسمى بتوحيد الطاعة لله عز وجل، يكون قد أشرك مع الله غيره، كما في قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فجعلهم الله عز وجل له شركاء، أي حيث أنهم شركوهم مع الله عز وجل فيما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى. ومسألة الحاكمية ومسألة الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى تتعلق بأنواع التوحيد الثلاثة، تتعلق بأنواع التوحيد الثلاثة. فهي تتعلق بتوحيد الربوبية، والله هو الحكم وهو الحاكم سبحانه وتعالى، وهو الذي يحكم بين عباده سبحانه وتعالى. ولا بد للمسلم أن يعتقد أن الله هو الحكم، وأن الحكم إليه، وأنه الذي يحكم بين عباده سبحانه وتعالى. يتعلق أيضا بتوحيد الألوهية، وذلك بأن نفرد الله سبحانه وتعالى بالحاكمية، فلا نحكم إلا بما أنزل الله، أو بما أنزل رسوله صلى الله، أو بما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، أو حكى به رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد للعبد أن يحقق التوحيد، وأن يجعل حكمه وتحاكمه فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. وأيضا من جهة الأسماء والصفات، فإن من أسماء الله الحكم، من أسماء الله الحكم، ومن صفاته أنه يحكم، فهو حكم ويحكم سبحانه وتعالى. فلا بد للموحد أن يحقق هذا التوحيد بأنواعه الثلاثة، فيحقق توحيد مسألة الحاكم من جهة الربوبية، ويحققه من جهة الألوهية، ويحققه من جهة الأسماء والصفات، من جهة الأسماء والصفات. وهذا كله يتعلق بمسألة تحقيق توحيد الله عز وجل. هذا ما يتعلق بمسألة هذا الباب، مسألة هذا الباب، وأنه يتعلق مسألة هذا الباب ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، وهو أن يكون الحكم كله لله، وأن يحكم ما أنزل الله سبحانه وتعالى. إذا عرفنا ذلك، فلابد أيضا نعرف من وقع في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، وما حكم الحاكم بغير ما أنزل الله والمتحاكم. هنا حاكم ومتحاكم ومشرع، أو نقول هناك مشرع المقنن المشرع، وهناك حاكم بتلك الشريعة والقانون، وهناك متحاكم. والناس في هذا المقام قسمان: قسم جعل شرعه شرع الله عز وجل، وحكمه حكم الله سبحانه وتعالى، وما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وحكم به وتحاكم إليه. وهؤلاء هم أهل التوحيد والإيمان، الذين حققوا توحيد الله سبحانه وتعالى، وحققوا ما أمرهم الله عز وجل به من جهة مسألة الحاكمية. وهؤلاء هم الموحدون، الذين في هذا الباب خاصة حققوا كمال التوحيد الواجب، فجعل الحكم لله، وحكموا ما أنزل الله، وتحاكموا لشريعة الله. القسم الثاني: من شرع وقنن، من شرع وقنن، وهو المشرع المقنن الذي يجعل هنا يجعل شريعة وقانونا ينافي ويخالف شرع الله عز وجل وحكم الله سبحانه وتعالى. وهذا المشرع المقنن جعل نفسه شريكا مع الله، جعل نفسه شريكا مع الله، وهو الطاغوت الذي يحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. فهو طاغوت من جهة أنه تجاوز حده وتجاوز الأمر الذي ألزى به، فجعل نفسه شرعا مقننا مع الله سبحانه وتعالى. وهذا كافر بإجماع أهل العلم. الذي يشرع ويقنن ويلزم ويبدل شريعة الله عز وجل وإن لم يحكم بذلك، وإنما أتى بدستور أو بشريعة أو بقانون وجعل الناس يتحاكمون إليه أو به، كما نقل ابن كثير رحمه الله تعالى الإجماع على كفر التتر الذي ألف كتاب وجعل كتاب الياسق وجعل الناس يتحاكمون إليه. فالذي جمع هذا الكتاب هو كتاب عبارة عن شرائع شتى من اليهودية ومن النصرانية ومن الإسلام، ثم جمع في كتاب واحد وألزم الناس بها. فهذا الذي ألف هذا الكتاب وجعله نقول هو طاغوت وكافر بالله عز وجل، وقد نقل ابن كثير إجماع على كفر هذا الصنف. القسم الثاني أو هذا القسم مناف للتوحيد من أصله، هذا القسم قد نافى التوحيد من أصله وأشرك بالله عز وجل وجعل نفسه شريكا لله سبحانه وتعالى. النوع الثاني الحاكم بهذا القانون أو بهذا الدستور أو بهذه الشريعة التي شرع ذلك الذي ضاها ربه في ربيته وألوهيته. هذا القسم ينقسم إلى أقسام. أما القسم الأول وهو الذي رضي بهذا القانون، رضي به واستحبه، فهذا كافر بالإجماع. القسم الثاني من فضل هذا الحكم، حكم القانون وهذه الشريعة التي أتى بها ذلك الطاغوت، ورآها أفضل وأكمل وأحكم من شريعة الله عز وجل، وهذا كافر بالإجماع. الثالث من جوز أن يتحاكم لهذه، أن يحكم بهذه الشريعة، بهذه الشريعة أو بهذا القانون أو بهذا الطاغوت، يكون كافرا أيضا بإجماع أهل العلم. القسم الرابع من ساوى بين حكم الله عز وجل وشريعة الله سبحانه وتعالى وبين شريعة هذا الطاغوت، نقول أيضا هذا كافر بالله عز وجل بإجماع أهل العلم. القسم الخامس أو الرابع من بدل ونحى، أخذ هذا الطاغوت الشريعة والقانون وبدل شريعة الله عز وجل وجعله بداله وجعله مكانه، فهذا يسمى المبدل، ولم يشرع ولم يقنن لكنه أتى بشريعة الطاغوت وجعلها مكان شريعة القرآن والسنة وحكى بها بين الناس، فهذا أيضا كافر بالإجماع لتبديله، كافر بالإجماع كما نقل ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى. القسم الخامس من افترى وجعل هذا الطاغوت، جعل هذا الطاغوت وهذه الشريعة الباطلة هي حكم الله عز وجل وهي شريعة الله سبحانه وتعالى ونسب ذلك لله سبحانه وتعالى، نقول هذا المفتري أيضا كافر بالله عز وجل وفعل هذا مناف للإيمان من أصله. القسم السادس من حكم بهذا الطاغوت ولكنه ليس على وجه الدوام، وإنما حكم لشهوة أو لهوى، لشهوة أو لهوى في مسألة أو مسائل، وحكمه الذي يقوم عليه ويلتزمه دائما هو حكم الله وشريعة الله سبحانه وتعالى، إلا أنه في مسائل عدة دون أن يجعلها دستورا وقانونا وشريعة، وإنما في مسائل حاب فيها قريبا له أو حاب فيها غيره لهوى وشهوة، فيكون هذا قد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، وفعله هنا ينافي كمال التوحيد الواجب ولا ينافي التوحيد من أصله. مثلا قاضي حكم بقانون وضعي كافر بالله عز وجل، قانون ولكن في جملة أحكام وجميع أحكامه هو يحكم بالشريعة بالكتاب والسنة، لكن في هذه المسألة خرج عن الشريعة وحكم بهذا القانون، نقول هو وقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، وهو يحمل عليه قول طاووس وقول أيضا أبي مجلس وقول عطاء وقول من قال ولما ما نسب ابن عباس رضي الله تعالى عنه هي كفر دون كفر، كفر دون كفر في مسائل أو في مسألة يحكم بها لشهوة أو لهوى أو لمال دون أن يجعل ذلك شريعة ودستورا وقانونا يمشي عليه ويلتزم به دائما، هذا هو الحاكم. القسم الثالث المتحاكم، المتحاكم لهذا الطاغوت، المتحاكم للطاغوت. والمتحاكم له حالتان، إما أن يكون حالة إكراه وإما أن يكون حالة رضا. أما المكره، أما المكره فلا شيء عليه بشرطين، الشرط الأول أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، وبعد ذلك أن يكفر بهذا الطاغوت وأن يكرهه ولا يرضى التحاكم إليه. الشرط الثاني أن يكون إكراهه إكراها ملجئا، إما بضرب أو بسجن أو بحبس أو بأخذ مال أو ما شابه ذلك، يكون إكراه إكراها ملجئا، فهنا يكون هذا المكره قد عذر، قد عذر بهذا الإكراه. إذن لابد أن يكون قلب مطمئن بالإيمان وأن يكون مكرها إكراها ملجئا، إما بسجن أو بضرب أو بعذاب أو بالقوة أو يؤخذ فيحكم وهو غير مختار، فنقول هذا لا شيء عليه وفعله هنا مما يعذر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذا قد تجاوز الله عن أمته سبحانه وتعالى الخطأ والنسيان وما استكره وما استكره عليه. القسم الحالة الثانية من تحاكم إلى الطاغوت راضيا، من تحاكم الطاغوت راضيا به، وهذا أيضا ينقسم إلى أقسام. أن يتحاكم راضيا بهذا الطاغوت محبا له فهذا كافر. الحالة الثانية أن يتحاكم إلى هذا الطاغوت وهو مساو وهو يرى جواز التحاكم إليه، وهذا أيضا كافر. القسم الثالث من يتحاكم مع تفضيله لحكم الطاغوت على حكم شريعة الله، وهذا أيضا كافر. الحكم الحالة الرابعة أن يتحاكم إليه ويرى حكم الطاغوت كحكم الله عز وجل، وهذا أيضا كافر. الحالة الخامسة أن يتحاكم إلى الطاغوت، أن يتحاكم الطاغوت ويظن ويرى أن هذا الطاغوت هو أن حكمه حكم الله عز وجل ويفتري بهذا على الله سبحانه وتعالى، يكون أيضا كافر. الحالة السادسة أن يتحاكم إلى الطاغوت لطبع أو لشهوة أو لمال، أي أراد أن يأخذ مالا أو يأخذ شهوة أو يأخذ حقا له، ولكن لا يستطيع أخذه إلا بهذا الطاغوت، لا يستطيع أخذ حقا إلا بهذا الطاغوت، أو علم أن الطاغوت أنه سيحكم إليه ما يريد. فهنا إذا كان هذا مع كفره بالطاغوت وكرهه له لكنه لهوى ولشهوة فقد وقع في خلاف، منهم من كفره، والصحيح أنه يتحاكم بهذه الصورة مع اختياره في مسألة وفي قضية لشهوة أنه يكون حكمه كحكم الحاكم لشهوة ولهوى، ويكون وقع في كبيرة من كبائر لكن بشرط، ما هو الشرط؟ أن يكفر بهذا الطاغوت، ومعنى كفره أن يعتقد أن حكمه باطل وأن هذا أنه طاغوت تجاوز حد بهذا الكفر بهذا الفعل. أما إذا رضيه وفضله وساواه وجوزه يكون كافرا بالله عز وجل. هذا حال الحاكم والمتحاكم والمشرع المقنن. أيضا من المتحاكمين من يدخل في قسم الرابع، وهو يلزم منزلة المضطر للمكره، عندنا مكره وعندنا مختار وعندنا مضطر. أما المكره فلا شيء عليه، وأما المختار هو الذي قسمنا وذكرنا أقسام حاله وفعله. أما المضطر، وهو يتصور أو تتصور حاله من يعيش بين كفار وفي أرض كفر وفي دار كفر يحكمون بالطاغوت ويحكمون بغير شريعة الله عز وجل، وهذا الشخص الذي يسكن بينهم إن كان من المستضعفين ولا يجد حيلة ولا يهتدي سبيلا في هجرته فبقاؤه يعذر به. أما إن كان يستطيع الهجرة والخروج إلى بلاد الإسلام فلا يجوز له البقاء بينهم إلا مع القدرة على إظهار دينه ونشره بينهم. فإذا كان يعني ممن يجوز بقاؤه في بلاد الكفار أو بقي مختارا ثم تعرض لقضية أخذ ماله على إثرها، إما أن يكون هناك من ينصب عليه فأخذ ماله كله، وإما أن يكون تزوج امرأة نصرانية فحكم القضاء فأراد أن يأخذ ولده فتحاكم إليهم ليأخذ ولده منهم، وإما المقصود أن يكون مقام اضطرار، مقام اضطرار. ونقول في هذه الحالة لهذا المضطر أولا يلجأ إلى مقام الإصلاح، وأن يخلص مع خصمه بالتصالح بينه وبينه دون أن يتحاكم هذا الطاغوت إلى هذا القانون الكافر. ما استطاع إلى ذلك ينظر في نوع القضية، فإن كان مالا يسيرا لا يتضرر به أو قضية يسيرة لا يتضرر بها فنقول لا يجوز لك أن تتحاكم إلى هذا الطاغوت ولا أن تتحاكم تلك المحاكم. الحالة الثالثة أن يكون هذا الأمر أمر يتضرر به ويلحق به ضرر عظيم، يلحق به ضرر عظيم، كأن يؤخذ ماله كله ولا يبقى له شيء، أو تؤخذ زوجته وأولاده إلا أن يتحاكم الطاغوت. فهنا نقول يكون حكم الباب من باب الاضطرار، وقد ينزل منزلة الإكراه لأن مكره على هذا التحكم، لكن بشرط أن يكفر بها الطاغوت. فإذا كان مالا وصبر على تركه لله عز وجل فلا شك أنها الأعظم في أجره، أما إذا تضرر ويخشى أن يفتن في دينه بسبب تركه لماله وتحاكم لقوانينهم ولدساتير لأخذ حقه، فهنا نقول أنه لا يكون وقع في كبيرة لاضطراره ولحاجته. هنا أخرى لو أيضا من المسائل هنا لو كان حكم الطاغوت هنا يوافق حكم الله عز وجل، يوافق حكم الله ويوافق شريعة الله عز وجل وتحاكم إليهم لقصد أنه وافق حكم الله، ولو لم يوافق لم يتحاكم إليه، نقول هنا أيضا حكمه هنا تحاكم الطاغوت مع الاضطرار لا حرج فيه بشرط أن يكفر بهذا الطاغوت ولا يؤمن يكفر الطاغوت به. ثم ذكر بعد ذلك شيخ الإسلام آيات تدل على هذا المعنى، فقال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا. هنا ذكر الله عز وجل في هذه الآية وصف أولئك المنافقين ووصفهم بأنهم يزعمون أنهم آمنوا، والزعم هو حكاية قول مظنة الكذب، حكاية قول مظنة الكذب يسمى زعم. ومنهم من يقول الزعم هو كل قول مع اعتقاد صحه كان صحيحا أو خطأ، لكن الذي استعمالي أكثر اللغة أن الزعم هو كل قول يحكى ومظنة الكذب، فكل من قال قولا وهذا القول مظنة الكذب يسمى فيه زاعم ويسمى زاعم. وقد جاء في أبي قلابة عن حذيفة بن يمان رضي الله تعالى عن أبي داود وغيره أنه قال بئس بطية المؤمن زعموا، فالزعم يغلب عليها أنها حكاية قول فيه مظنة الكذب وعدم الصدق. الله سبحانه وتعالى أخبر عن هؤلاء المنافقين أنهم يزعمون، ولم يقل الذين آمنوا، وإنما قال ترى الذين يزعمون، فليس إيمانهم إيمانا صحيحا ولا صادقا، وإنما هي دعوة باللسان وحقيقته الكذب والكذب والمخالفة. ودليل ذلك أولا أنه ذكر يريد تحاكم الطاغوت، فهذه أول علامة من علامة المنافقين أنهم يحبون أن يتحاكموا إلى غير حكم الله عز وجل وإلى غير شريعة الله سبحانه وتعالى، لأن أن يتحاكموا الطاغوت. والأمر الثاني أنهم لم يكفروا بهذا الطاغوت. وذلك في آخر هذه الآيات ذكر الله عز وجل التصريح بأنهم منافقون في آخر هذه الآية، الآية ساقها الله في سورة النساء فيها وصف هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا، ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليكم من قبل يتحاكموا الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل تعالوا إلى ما أنزل الله ورسوله رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، هناك أبهم وهنا صرح، فأفادنا في قوله رأيت المنافقين من هم؟ الذين يزعمون أنهم آمنوا. فهذه من أعظم، نقول لذلك نقول من أعظم صفات المنافقين في العصور هذه والمتأخرة أنهم يفضلون حكم الطاغوت على حكم الله عز وجل، ويرون أن حكم الله لا يصلح في زماننا، فإذا رأيت من يردد هذا الشعار وينادي به ويرى أن الشريعة لا يمكن أن تقوم بحاجة الخلق فاعلم أنه منافق انغمس في النفاق الأكبر، والنفاق الاعتقاد الذي يخرج صاحبه من دائرة الإسلام. فهذا وصفهم أنهم لا يريدون حكم الله ولا يريدون شريعة الله سبحانه وتعالى، لأنهم يعلمون أن حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ينافي أهواءهم وشهواتهم ولا يوافقهم عليه ولا يوافقهم فيما هم عليه من باطل وكفر وضلال. قال هنا سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا. إذا إيمانهم هو مجرد دعوة، وما أنزل إليهم من ربهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الطاغوت هنا هو كعب الأشرف، كعب الأشرف الذي قتل محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه، وذلك أنه كان طاغوتا يتحاكم إليه الناس، وقد سيأتي معنا سبب نزول هذه الآية ومن نزل فيه. فقد جاء المجاهد من طريق ابن نجيح عن المجاهد أن في رجلين تخاصم، قال أحد وتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر تحاكم إلى كعب الأشرف، يعلم لعلمه أنه يأخذ ويقبل الرشوة. وقيل كما قال ابن الجهاد عن السدي وعن الربيع ابن أنس وجاء عن غير واحد أن في رجلين تخاصما وكان بينهما خصومة، فقال بعض نتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن، وقال المنافق نتحاكم إلى كعب الأشرف لعلمه أنه يأخذ الرشوة. فأنزل الله قوله وهو يزعم أنه مؤمن ويدعي الإيمان: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا. أي دعوة كاذبة وغير صادقة، ودلالة علامة عدم هذا ودلالة علامة عدم الصدق أنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. والطاغوت اسم، الطاغوت اسم لكل، الطاغوت يطلق على الأوصاف وعلى الأعيان، يطلق على الأوصاف ويطلق على الأعيان. فقد يطلق الطاغوت على الأعيان، وأول هؤلاء الأعيان بعينه هو إبليس لعنه الله عز وجل، فهذا طاغوت. والكاهن أيضا بعينه، والعراف والساحر، هؤلاء أيضا طواغيت بأعيانهم. وقد يطلق بالوصف، الطاغوت أصل من الطغيان، وهو كل ما تجاوز به العبد حده سواء كان متبوعا أو مرؤوسا أو مطاعا فإنه يسمى طاغوت. وقد كان لفظ الطاغوت يطلق على من عبد من دون الله عز وجل، واضح، وأطلق أيضا على الكاهن، وأطلق أيضا على الساحر، وأطلق أيضا على الحاكم بغير ما أنزل الله، وأطلق على الحاكم بغير ما أنزل الله فإنه يسمى طاغوت. وكذلك المشرع المقنن يسمى طاغوت. إذن هذا معنى الطاغوت. إذن إما أن يقال بالأوصاف وإما أن يقال بالأعيان. أما من جهة الأوصاف فنقول كل من حكم غير ما أنزل الله فهو طاغوت، كل من عبد من دون الله وهو راضي فهو طاغوت، كل من دعا الناس عباد نفسه فهو طاغوت، كل من ادعى علم الغيب وتكهن وتعرف فهو طاغوت. هذا من جهة الوصف. إذا علمنا أن هناك من يفعل هذه الأفعال، علمنا أن فلان قد جعل نفسه مشرعا ومقننا، نقول هذا طاغوت، وهذا لا يعذر بجهله إذا كان بين المسلمين وناشئ في بلاد الإسلام وبلغه القرآن، لأنه لا يعذر، لأن هذا ينافي التوحيد من أصل أن الحكم كله لله، كما قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقد يطلق على الأعيان كما ذكر ابن القيم على إبليس لعنه الله، فهو رأس الطواغيت وهو أولهم لعنه الله عز وجل، وكل طاغوت فإنه يكون تبع للطاغوت الأول والأكبر وهو إبليس لعنه الله عز وجل. قالوا يريدون يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وهنا مسألة: كيف يكفر المسلم بالطاغوت؟ كيف يكفر المسلم بالطاغوت؟ وقد جاء ذلك أن في قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ولا بد للمسلم حتى يحقق توحيد الله عز وجل أن يكفر الطاغوت، سواء كان حجرا أو شجرا أو وثنا أو صنما أو شيطانا أو حاكم بغير ما أنزل الله أو مدعيا لعلم الغيب أو ساحر أو كاهن أو عراف، لا بد للمسلم أن يكفر به حتى يحقق الإيمان. فكيف نكفر الطاغوت؟ أكون الطاغوت يتضمن أمور. الأمر الأول يتضمن أن نعتقد بطلان ما هو عليه من الضلال، أن نعتقد بطلانه، فإن كان حجرا فعبادته باطلة، وشجرا ووثنا هكذا، ثانيا أن نبغضه، وثالثا أن نعاديه، ورابعا أن نسعى في إبطال هذا الطاغوت، وأن يقام بدلا منه ما يرضي الله سبحانه وتعالى، أن يقام بدلا من ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هناك صنم يعبد دون الله عز وجل فإننا نكفر بهذه العبادة ونبغض ذلك الصنم ونعاديه ونسعى في إزالته، ونكفر أيضا عابد ذلك الطاغوت، نكفر أيضا عابد ذلك الطاغوت، يكون بذلك قد كفر بالطاغوت. هنا في مسألة الحكم غير أنزل الله يريد، وقد أمر أن يكفر بالطاغوت الذي يحكم غير أنزل الله، أولا أن نعتقد بطلان حكمه، أن نعتقد بطلان حكمه ونكفر بهذا الحكم، وثانيا أن نبغضه ونعاديه، وثالثا أن ورابعا أن نكفره، وخامسا أن نمنعه من أن يحكم بغير ما أنزل الله عز وجل، وذلك بإقامة حكم الله سبحانه وتعالى عليه. وهذا يتعلق بالقدرة والاستطاعة والقوة، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. قال مع ذلك وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، أي أن هذا الفعل وهو فعل الحكم بغير ما أنزل الله والتحاكم الطاغوت والتقنين والتشريع الكاذب هو كله بوحي الشيطان لعنه الله، فالشيطان الذي يريد ذلك هو الذي يسعى إلى إضلال الخلق لعنه الله، أي يضلهم ضلالا بعيدا، أي بترك حكم الله وشريعة الله والتحاكم إلى غير شرع الله سبحانه وتعالى. قال وإذا قيل تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، أي أنه إذا دعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تمايز المنافقون وقالوا رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، ويكون صدودهم بأمرين أو من جهتين. الجهة الأولى أنهم يحاربون حكم الله ورسوله ولا يريدونه ويصدون عنه، والأمر الثاني أنهم يعرضون عن امتثال هذا الأمر والأخذ به، فهم معرضون وهم أيضا صادون، فهم من جهة نفسه معرض ومن جهة غيره صاد مانع. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة؟ الآن إذا المنافق إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي هذا حال المنافق وقت الشدائد يلجأ إلى الكتاب والسنة، وإذا وافق القرآن هواه ووافقت السنة والشريعة هواه تحاكم والتجأ إليها. وأما في مقام الرخاء وفي مقام ظهور الكفر والنفاق فإنه يصد عن الحق ويعرض عنه ويصد الناس وغيره عن قبول شريعة الله عز وجل. قال بعد ذلك وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هذه الآية أولا الآية الأولى ساقها أو مناسبة الآية الأولى لهذا الباب أن الواجب على الموحد أن يجعل تحاكمه وحكمه بما أنزل الله سبحانه وتعالى وأن يكون تحاكمه إلى شريعة الله عز وجل. والله يقول من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، فجمع لهم جميع أوصاف الأوصاف الظلم والفسق والكفر ولا تغاير بينهم، فإن الكافر يكون فاسقا ويكون أيضا ظالما، والفاسق قد يكون كافرا ويكون ظالما. وأما أن نقول أن هناك الكفر متعلق باليهود النصارى والظلم الكفر متعلق باليهود أو النصارى والظلم متعلق باليهود والفسق متعلق بأهل الإسلام، فهذا ليس بصحيح، بل هذه الأوصاف الثلاثة قد تنطبق على واحد وقد تنطبق على أشخاص، فمن حكم بغير ما أنزل الله على التفصيل السابق راضيا مجوزا مفضلا فهو كافر فاسق ظالم، ومن تحاكم بنفس الوصف هو كافر ظالم فاسق، وأما من حكم لشهوة ولهوى فهو فاسق ظالم ولكنه لا يسمى كافر. قوله تعالى وإذا قيل لهم، إذن هذه مناسبة الآية لهذا الباب، أن من كمال من تحقيق التوحيد أن يكون الحكم لله والتحاكم لشريعة الله عز وجل، وأن من حكم غير ما أنزل الله فإنه وقع فيما ينافي التوحيد، إما من أصله كما ذكرنا وإما من كماله الواجب. قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، يعني لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هذه الآية تبين أن صلاح الأرض وصلاح البلاد وصلاح العباد وصلاح الخلق أجمعين هو بتحقيق توحيد الله عز وجل وتحقيق طاعته وإقامة شريعته سبحانه وتعالى في هذا في هذه البسيطة، وأن أعظم الفساد أعظم الفساد وأعظم ما يضر الأمة بل ما يضر الأرض والعباد والخلق أن يحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. فقوله تعالى وإذا قيل لا تفسدوا في الأرض أي لا تعصوا الله عز وجل، وإن شئت قيدتها في هذه مناسبة هذا الباب، وإذا قم لا تفسدوا في الأرض أي لا تحكموا بغير ما أنزل الله قالوا إنما نحن مصلحون. وهذه الدعوة يدعيها المنافقون في كل زمان، فعندما تنادي لتحكيم الشريعة تنادي لتحكيم شريعة الله عز وجل في البلدان التي تحكم بغير شريعة الله عز وجل قال أولئك إنما نريد بهذه القوانين وبهذه الدساتير الإصلاح، ونريد بذلك صلاح العباد وأن نجمع قلوبهم وأن نؤلف بينها وأن يكون حكمنا موافقا لجميع الأطياف. هذه دعواهم، ولا شك أن هذه الدعوة دعوة منتنة ودعوة كافرة كاذبة، لأن أعظم ما يصلح العباد وأعظم ما يصلح البلاد هو أن يرجع إلى حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق من جهة علمه ومن جهة قدرته ومن جهة حكمته سبحانه وتعالى، بخلاف ذلك المخلوق الذي أنتج لنا نحالة فكره وزبالة ذهنه فأراد أن يجعل شريعة أو قانونا يحكم بين العباد. وإذا تلاحظ أن أحكام البشر دائما متناقضة متغايرة متبادلة، يأتي هذا بالشريعة ثم ينقضها غيره، بخلاف شريعة الله فإنها شريعة شاملة تصلح في كل مكان وزمان لا تتغير منذ أن بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض من عليها. وهذه الشريعة صالحة لجميع الأطياف ولجميع الأقطار، لا يخصها قطر دون قطر ولا صنف دون صنف، بخلاف قواعد وقوانين البشر فإنها متغيرة متبدلة لأنها دحالة فكر سامج وضال وسافل حكم بين الناس إما بهوى أو بشهوة. وهذه الدعوة ما يسمى بدعوة الديمقراطية أو الدعوة أن توضع القوانين الكافرة، كل هذه الدعاوى إنما يراد منها أن يعطل حكم الله عز وجل وأن تخلى الأرض من تحقيق توحيد الله عز وجل وإقامة شريعته سبحانه وتعالى. فهذا هو أعظم الإفساد، أعظم الإفساد هو أن يحكى بغير ما أنزل الله عز وجل. فقوله وإذا قيل لا تفسدوا في الأرض، والإفساد في الأرض يشمل الفساد المعنوي ويشمل أيضا الفساد الحسي. الفساد الحسي هو الذي يحاربه الناس، الفساد الحسي هو الذي يحاربه الناس ويجتمع الناس على حربه كالحرب والقتل والتشييد وما شابه، هذا فساد حسي. من يفسد في الأرض بالقتل والحرابة وأخذ أموال الناس وسرقها وقتلهم وإفساد أموالهم يسمى هذا مفسد، لكن إفسادا فسادا حسي، وهذا يجتمع الناس على أي شيء على حربه ومحاربته، وهذا لا شك أنه فساد وأن المسلم مأمور بمحاربته وأن لا يكون من المفسدين. الفساد المعنوي يتعلق بالأفراد ويتعلق بالجماعات ويتعلق بالأمم والدول أيضا، وهو الفساد بمعصية الله عز وجل. وأعظم الفساد ألا يحقق توحيد الله سبحانه وتعالى وألا يقام شرعه في أرضه سبحانه وتعالى، فهذا من أعظم الفساد الذي يترتب عليه الظلم والعدوان ومحق البركات ونزول البلاء ونزول العقوبات والصواعق من الله سبحانه وتعالى عباده إذا عطلوا أرضه من تحكيم شريعته وإقامة توحيده سبحانه وتعالى. فهذا الفساد المعنوي من أعظمه وهو الكفر والشرك بالله عز وجل إلى أدنى درجات الإفساد من المعاصي والذنوب، كل هذا إفساد. فالفرد قد يكون مفسدا بأي شيء بذنوبه ومعاصيه يسمى مفسد، الجماعة قد تكون مفسدة بذنوب معاصية فيتسمى أيضا مفسدة، كما قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فالفساد اللي ظهر أي شيء بما كسبت أيدي الناس، الفساد والذنوب والمعاصي والكفر والشرك وترك طاعة الله عز وجل. فهؤلاء المنافقون إذا قيل لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم المفسدون ولكن لا يشعرون. فحقيقة أفعالهم وأقوالهم، حقيقة من يدعي وينادي بتحكيم الدساتير والقوانين، نقول دعوتك فاسدة وأنت من أعظم المفسدين. فإن أعظم الإصلاح هو أن يقام شرع الله عز وجل وأن يقام دينه وتوحيده في أرضه سبحانه وتعالى. قال وقوله تعالى كم الساعة؟ كم راح الوقت؟ الساعة وربع 40 دقيقة من المجل، الوقت يطول. نقف على قوله ولا تفسدوا الأرض بعد إصلاحها وادعوا خوفا طبعا. نكمل إن شاء الله بقية الدرس في الدرس القادم، والله تعالى أعلم وأحكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عنده سؤال او شيء لقول مسألة متى يكون هذا حكم بغير ما أنزل الله ومتى يكون حكما بما أنزل الله. لا بد أن نفهم أن الحكم بغير ما أنزل الله في قضية نزل فيها حكم الله، في قضية نزل فيها حكم الله. أما القضايا التي لا يكون فيها شيء من حكم الله وإنما هي قضايا ما يسمى مثلا تنظيمية، يعني مثلا تنظيم المرور وإشارة، لا نقول هذا حكم ما أنزل، وإنما هذا تنظيم طريقة تنظيمية. مثلا مدرس في فصله حكى بين طالبين، حكى بين طالبين، إن كانت المسألة مسألة خصومة فهي لا بد أن يحكم بما أنزل الله وهو العدل والإنصاف، وأن يعطي كل ذي حق حقه. فهذا حكم، هذا حكم بحق هذا. كذلك مثل مسألة هذا نقول لا بد، لكن لو كان مسألة رجل قطع إشارة وآخر لا قطع، نقول هنا الحكم من قطع إشارة فالنظام أنه الخطأ عليه 100%، نقول هذا فعل صحيح وهذا مسألة تنظيمية، ولا نقول هنا أنه حكم بغير ما أنزل الله. واضح؟ فلا بد أن تكون القضية التي حكم فيها فيها حكم شرعي، تركه وحكم بغير ما أنزل الله. واضح؟ يدخل تحت هذا ما يسمى السواليف البادية أيضا من الحكم بغير ما أنزل الله، وذلك أن فيها إلزام، لأن سواليف البادية وسنون البادية إذا كان وجه الإصلاح على وجه الإصلاح فلا حرج، وباب الإصلاح باب واسع بشرط أن لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. الشروط جائزة ما لم تكن شروط قائمة على ما حرم الله أو تحليل، في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. فيصلح يقول خاص أنت بينك وبين هذا خصومة، ادفع يا فلان عطني 100 ريال والتنازل، فوافق هذا نقول لا حرج. لكن إذا كان يلزمه قل ما يجوز، لأن الإلزام يحتاج إيش؟ إلى حكم شرعي، إلى حكم شرعي، ولست مخولا تحكم بذلك إلا يكون ولي أمر، والمسألة مسألة تعزير وما شابه ذلك، فله ذاك الباب من باب الإصلاح، من باب الإصلاح، وبشرط أيضا أن لا يكون فيها حكما لله عز وجل. سلم تقول إذا استطاع الهجرة وجبت عليه الهجرة ولم يهاجر فهو آثم، فهو آثم واقع في ذنب وكبيرة من كبائر الذنوب، كما ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى قوله إن الذي توفاه الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين الأرض، قالوا تكن أرض الله واسعة تهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. لكن إذا أظهر دينه وأقام عبادة الله في تلك الأرض ولم يهاجر مع استطاعته فليس عليه شيء. والله أعلم وأحكم، صلى الله عليه وسلم.